باركت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين حضار ولا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين قالوا المغنين مستمعي الكرام مرحبا بكم وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم الأدبي قالوا المغنين. البرنامج اللي يأتيكم من الاستديوهات المركزية للإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. برنامج كيف تعرفوا يهتم بالأدب الشعبي الحساني اللي هو الغناء، ويجيب خاصية بلاغية، ويجيب موضوع، ويجيب شاعر من الشعراء الأدب الحساني. بديع الموزون موضوع هذه الحلقة مستمعي الكرام اللي نتكلموا فيه عن ذا اللي نقال له المقفي. والمقفي عموما هو استعمال المغني ولا الشاعر عبارات ظاهرها يعود نقيد ذاك اللي عين عليه الشاعر ولا المغني. خارج منه نوع قال له الذم بقصد المدح اللي يقول فيه الشاعر العربي النابغة الذبياني: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. النابغة هون في هذا البيت معيب الناس انهم ما فيهم من عيب ما هن سيوفهم فيهم بلد قراع الكتائبي، وهذه ظاهريا ذكرها هو انها عيب من قال ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائبي، وذيكم اللي على معلم المدحهم هما بالشجاعة. مثال هذا النوع في الأدب الحساني قولانا الأديب محمد الهدار مادح محمد الأمين اللي نقال له التميل، اللي نقال: يا حد مقافي شور التل لحقلي لمحمد الأمين عنه بعد طفل متعدل غير الكذب اللي ما هو زي لحقله عن كذبة حمرة عيات تخسر والمرأة، ولحق له عن هذه غدرة وانه ما زين عليه منين نكفر لي في نويبة صفرة بافوك ندوره اللعوي يقوم ويرسل لي بقرة فيها عكة والله ثنتين. وخالق نوع ثاني من المقفين قال له شمت العليات غير ذاك الشمت اللام معناه، يقول فيها المغني: يفكر حتى ينقصد عودانك ززتي بعد الحد في الرخصة وفي نسيان العهد والكذب وذيك الحيفية مانك طفلة زينة تشتد أخبار قم ومسمية سنيناتك قمزة في بلد وجيه كيف تلوقي وراسك شعثان ومتلكد وظفيرك فرت كرزية ومليحفتك دخنة من قد الراس ولاهي مرفية وبلا بذلة تلمع في الخد وبلا تسبيح ولا لي وخيمتكم ما يدخلها حد وجبارك ولدت ورقية ومع ذا كامل من انواع عاجبني بعد انتهي وانتهي طبت الياع وانتهي وانتهي. ويقول مغني ثاني: أماوية تمنع الكلام ولا تنفع في الضيق ولا لسع، حد بقد حصية ولا شي يتفقع ماه في شمس مية، يا غير فقايع باط في الحق أماوية أخير من بساط وحدة ما هي هي. ويقول سيدية والهدار: خديجات خلانا ضحكك في مجانا، تمي للي جانا هك بضحكك ميلي، ولا تيتي بعدانا تضحكي يا ميلي. وأمثلة المقفي عديدة تكاد لا تحصر، اختتم بطلعة محمد الهدار ينقال: بلد عدتي فيه نجولي، ما عيني في بلد عدتي فيه، وبلد عدتي فيه اشلي بيه ناتر عنك ذيك النترة، مرجع في اخبارك ما نسمي، خايف من شي ثاني يجرى، ولا قطب الاخبار لحقتك خوف تشكي عنها فخرة، بيه تبريمة مضحكتك الاخرى عن مضحكتك الاخرى. قالوا المغنيين: موضوع العدد. موضوع هذه الحلقة مستمعي الكرام اللي نتناول فيه أمثلة عن البكاء على الأطلع. والبكاء على الأطلال هو غرض شعري في الشعر العربي الفصيح وفي الشعر العربي الحساني، يتناول فيه المغني والله الشاعر وصف وجمال الأرض اللي ينتمى له. وذاك يعود لأسباب عديدة، منها التفقاد ومنها الحنين ومنها الشوق ومنها البعد عن الأهل، ويختلفوا ويمتازوا المغنيين بيناتهم. يقول محمد والأحمد: مرحبا يلا اللي مبعد بولو تاد ذي النوبة عاد، ومبعد واد الجنة عاد، ومبعد عاد بول رياح ومبعد رقلات وقيلاس، ومبعد الأجواد وقليب الشق ولبيرات، من فم نقش وفم الواد الأبيض وفهم التبرات. ويقول الشيخ بوننا والشيخ الطالب خيار: تقل والقمقوم ولورين ومقرين وبير مقرين، وصبيعة جاي وتراسين، والسبخة ورقابي شرقان، وام عبانة وام رويصين، هذو زينين الزين الكان، يا غيرانة ذباط وتوف ما يزيان ولا ما يزيان، عندي شي قبل نشوف الشوف والدوقج ونشوف الجبلان. ويقول بشر والأحمد والحيدار نخترع عن شوفة قلب الغين والريش وشوفة تراسين والقمقوم وبير مقرين وقلاب الشوفة تنبنان شوفة يا الرب تويركي هي وخبيطات القربان والواد والمريفق والبين المريفق وحويش عثمان ولا بي زين الوكر وشين الوكر الثاني يا السبحان يا غير بلد ما ترفيه متانة الحزين وذبان محال أخلاقي تهنى بيه يزيان الص والله الشيء محمد مولود الأحمدي غلات عليا يا الشفاع متبهية وهام المنجع وعظم ورق وغلات كراع الجلية وغلقاع ودي القزاح ولا يا غلقاع شي ما غلات متبهي ويقول المقني في الفؤاد التفقاد القديم يزيك نزاد عزة ومجية عاد يحجل لي كل نهار ومقيلي ماني قاد عاقب ذا من الأخبار ننساه وننسى زاد ذيك الدار التنزار راجي بعد الفكاك لا عقب حر النار مجية ذاك وذاك المقيل وذيك الدار هذا طلع اللي قبضناهم كأمثلة اللي منهم مغنيين غناوا على الصحراء عموما من موفة تيرس مستقبل إلى درار سطف إلى زمور إلى واد الساقية نختتم هذا الموضوع قالوا المغنيين ضيف الحلقة مستمعي الكرام ما زلت مع برنامج قالوا المغنيين وضيف الذاكرة في هذه الحلقة هو الأديب والشاعر المرحوم التروزي والسرخ الشاعر والأديب التروزي والسراخ والأحمد عالي خلاقة عام 1934 بواد الساقية قرب مدينة العيون المحتلة تميز غنى الأديب الراحل الروزي والسراخ بالحديث مع الأمكنة ومخاطبتها، والحديث مع المرابع والتلواد لسر جمال الطبيعة. وكان يعشق هذه الطبيعة ويشوف زين الطبيعة واضح في كل شيء قلنا فيه. يقول شاعرنا: عفاك اللي ذاك اللي عندك من ملهانة، ذاك اللي شاع مزالف بلو ما شطنك عنه ذا من كثرة الأنواع. مقوم للملهى وياك ذاك اللي للملهى عفاك قومتيه ومزال معاك منك ما قلعوه الطماع. ما بيك العجز ماني شاك غير البيك اللا زين أطباع، ودعهم الإله اللي فكاك فيه وشي كمشتي الأصباع عليه، اللي يوخر ما جاك مو للملك الليلو شقاع ما تعطيه ولا يرى ذاك اللي عندك يطب التليع. معاصري الأديب والشاعر تروزي والسراخ والأحمد عالي، الأديب بشر والأحمد والحيدار، والأديب محمد والمبيريك الملقب بالرويجل، والأديب المرحوم محمد والمحمد سالم والعبد الله. كما كان لأماكن الفرقان بلد خاص عند الشاعر ومنزلة ما قدت تزول ولا قد أثرها يزول في غناها بشكل واضح. يقول: حد في سبيله وطان وقام ذي النوبة متحزم بحزام، وقال إنه يبقيهم بتمام زينة غير يرشوا ليقين عن يراوم ماضع ووهام، في الفكاح زينين مساكين وقليبات الفولة وقدام نقجير، وماشي مشي متين التيرس هذا يلقى السام، لضفناه لحفرة الخزين وقطي وغيني وحرام، ما نعرف يا غير محقين عن غيني والقيع والأرجام، لا يتموا عنده زيني. توفى الأديب والشاعر التروزي والسراخ والأحمد عالي فبراير من هذا العام 2014، رحم الله الأديب والشاعر التروزي والسراخ والأحمد عالي. قبل أن نختم نوجهه لمستمعين الكرام أنه الباب مفتوح للاقتراحات وللانتقادات للبرنامج، أنه حد له يمشينا شي يمشي للإذاعة الوطنية بالشهيد الحافظ، والله قسم الإعلام بوزارة الثقافة، والله المديريات الجهوية للإعلام أو الثقافة بالولايات. ورانا مرحبين بالمستمعين الكرام اللي من هم عنده نبذة عن حياة شاعر وعنده شي من غناه يرسلهم للبرنامج باش نستفادوا جميعا وننفض الغبار عن أعلامنا الأدبية اللي ياسر منها الناس للأسف، وهذا الشباب قد يعود ما هم طلع عليه. نشكركم جزيل الشكر، وبهذا نعود استوفينا هذه الحلقة. كان معكم في الإخراج الفاضل سلمى، وفي الإعداد والتقديم عمار عبد الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله. بغزامة ودخل سقات أمك لأيون قريبات، ودار صديق ولياسك صبر لله مخزون، بيه اللي بيه اللي عاد يعزن عيون و وقرر الشيات وشوي لعد بالمجنون شوت النعمة ونقادي ورشال صدرة صدرة قمور تايب لك الجليل الجليل أخش من البهو يشيريك تويشيريك تلعين رحم مضعون الآن رحمة مضحوم بغزامة وتخرج وغاتم أما يكريها القريبة أخيار السلاطين موتى والحيين إلى رجال المسكين والطماع الطماع يهوه عمارة الحور جايين بكام تديه مال الزين الخدام يجيبوا الأعمر والعلي ما رأيت اللي كيف والأعمر والعلي ما رأيت اللي كيف Thank you. حكت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين حضار ولا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين. قالوا المغنين